تاريخي تبسمو تبسمو يوم ليلة الحيل وادي الغمار وبقلبي مسكن أنتم الله الله طبعا ودي بكم رحبوا سلمي يا نفس في حكم القضاء وعمري الوقت برجعي ومتى ودعي ذكرى زمان قد مضى مضى من عتبي قد تقضت وعتاب وصرف القول اصرف القول إلى مولى الرضا الله ملهم التوفيق في أم الكتاب.